بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر وتقدير، الشكر للواحد الكبير الذي جمعني بكم هنا، ثم الشكر لأهل الفضل وعلى رأسهم القائمون على الأمانة العامة للتوعية الإسلامية. أشكر فضيلة الشيخ جابر مدخلي الذي رتب لهذه المحاضرات واللقاءات والفائدة، وعنوان المحاضرة الأولى واجب الأمة عند نزول الغمة. وقبل أن أبدأ عندي مسألة ولعلها ليست بغريبة عليكم، وهذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها، الفيديو والتصوير في المحاضرات، الذي أقتنع به أنه لا بأس به أن ينقل الصوت الإسلامي عن طريق الفيديو بعد تأمل واستقراء. وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مباشرة لا بالهاتف، وقد تكرر هذا في كثير من المجالات، وكان معي الشيخ سعيد المسفر وأجاز فضيلته ذلك للمصلحة التي تكمن فيه، وعلم الله أنه ليس مجال الإنسان أن يرد النصوص إذا صحت عنده، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يقف أمام كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الفيديو رأينا أنه وسيلة من وسائل الدعوة، أنا أريد أن يدخل هذا الفيديو البيت الذي كان يدخله الفيديو المهدم ليسمع فيه أهل البيت فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليسمعوا فيه قل هو الله أحد الله الصمد، ليسمعوا من خلاله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم لا أحجر على رأي أحد من الناس، لا أحجر على رأي أحد أن يعترض على هذا فهو اجتهاده، لكن أما يأتي ويدعي أني عرضت النصوص ورميت بها عوض الحائط فمعاذ الله ومعاذ الله، بل أجعل وجهي على التراب ورغم أنفي يوم يأتي النص من المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثم أحاول أن أجد له مخرجا لا يكون هذا أبدا ودونه قطع الرؤوس وضرب الجماجم وإسالة الدماء. هذه مسألة أحببت أن أذكرها لكم، وما جعلت أو ما سمحت بهذا الفيديو إلا بعد تأكد وتيقن من مصلحته في نقل الدعوة والتأثير في الناس بإذن الله. وكما قيل ليس الذكي الفطن الذي يعرف الخير من الشر، فجل الناس يعرفونه، إنما الذكي الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. عناصر هذه المحاضرة واجب الأمة عند نزول الغمة: أولا أخطاؤنا، الخواء العقدي، التلوث الفكري، نسبة الخطأ إلى الغير، عدم الجدية في الالتزام، خلل في الصف. ثانيا الذنوب الكبرى التي تعيشها الأمة: الإعراض، الترف، نقض الميثاق، نسيان الذكر، عدم التآمر والتناهي. ثالثا العقوبات والمثلات: موت القلوب، السنين والقحط، الهلاك الظاهر، الريح، الصيحة، الغرق، الخسف، انطماس الهوية، التخلف الحضاري. رابعا أسباب الإنقاذ: أين العلماء؟ بناية الحصون المهدمة، إعادة المناهج، تحدي شبح الموت. خامسا الفرج من الله، يكون ذلك بصدق اللجأ إليه، التوكل على الواحد الأحد الذي لا يموت، التوبة النصوح، نصرة الله في الأنفس والحياة. السادس التعلق بمصادر العزة: الولاية الكبرى لنا وليس لغيرنا، القدوة الخالدة إمامنا وشيخنا وليس غيره، ميراث الوحي، أمة الخلافة في الأرض. سابعا واجبنا نحو الجيل العائد إلى الله حماية السلوك بالمنهج الرباني، إظهار محاسن الدين للأمة، الذب عن أعراض الصالحين، ربط الجيل بالعلماء، فتح مجالات التأثير للدعاء. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش حدثا عالميا، وأصبح مصير الأمم بيد رجل واحد ينتظر منه أن يقول الكلمة الحاسمة في مصير الأمة ومصير الشعوب، أن يقول نعم أو لا. وأصبح الناس ينتظرون إلى هذا التاريخ الموقوت والموعد المسمى وكأنهم ينتظرون إلى القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأصبح الأطفال يحسبون ل15 يناير 1000 حساب، ويعيشونه في أذهانهم وفي بيوتهم وفي أيامهم ولياليهم. متى كنا أمة تخاف الموت؟ أما كنا نسلم أرواحنا على كفنا؟ أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أما كان أنس بن النضر إليك يقول إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد؟ أما كان المجاهد الصنديد العقدي الموحد الذي كان يأتي المعركة يلبس أكفانه ويتوضأ ويبيع نفسه من الله، من الذي سلم على المبايعة؟ من الذي وقع على المعاهدة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أليس أجدادكم يا حملة التوحيد؟ أليس آباؤكم يا أهل لا إله إلا الله؟ وسوف يتكرر الجيل الذي لا يخاف الموت متى التزم بمبدأ إياك نعبد وإياك نستعين. وإلا رأينا زملاءكم وكثيرا منكم ممن ذهب إلى أفغانستان يقدم جمجمته لجنزرة الدبابة فتشدخ رأسه في سبيل أن تبقى لا إله إلا الله، وينسحب الملاحدة من روسيا وهم كثر لأنه واجههم صف لا إله إلا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولكن أخطاؤنا انكشفت لنا مع الأحداث، وجزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، وجزى الله الكوارث يوم تنتج للأمة معرفة الخطأ، مصائب قوم عند قوم فوائده. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وعند البخاري من كلام معاوية رضي الله عنه أرضاه في باب الأدب: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة، ومن لدغته التجارب عرف وتيقن وأبصر. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين أبدا، لا يلدغ من جحر واحد مرتين، بل يكفيه لدغة واحدة لينتبه للمصير. اكتشفنا من الأخطاء التي تعيشها الأمة الخواء العقدي. أمة عندها لا إله إلا الله باللسان، لا إله إلا الله بالادعاء، ويوم أتت الأزمة وإذا الخواء العقدي تعيشه الأمة، تعيشه في ضميرها ومقدراتها. وكان هذا خطأ معلوما، ودفعنا ضريبته ونتائجه وديونه من دمائنا ومن عرقنا ومن أموالنا. الخواء العقدي أمة حسبنا الله ونعم الوكيل لم تكرر نفسها مرة ثانية في هذه الأحداث، وإنما كانت خائفة مذعورة ما تدري إلى أين تلتجئ. والله عز وجل ذكر أولياءه أمة التوحيد فقال فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واليوم كنت أطالع المنهج العقدي للرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد فتح الرباني وهو يعرض العقيدة على أصحابه، فإذا المجلس الواحد يجعل الصحابي يشتري الجنة في جلسته ويقوم والله أحب إليه من كل شيء. وخذوها قاعدة، الله عز وجل إذا أراد أن يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام يترك الرسول 40 سنة. هل سمعتم برسول بعث قبل 40؟ لا. لماذا 40؟ تسمى 40 الذكريات، و40 المصائب، و40 الابتلاء. وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40؟ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ فال40 هذه درجة أن يصاب الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمصائب والكوارث والجوع والقحط لدرجة أن يعلم أن لا إله إلا الله. فإذا علم الرسول أن لا إله إلا الله ولا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا كاشف البلوى إلا الله، أرسله الله للناس ليخبرهم أن لا إله إلا الله. أما قبل أن يتأهل نفسيا ليقود الأمة والشعب فلا يمكن أن يرسله الله حتى يتأهل بلا إله إلا الله. فطالعت مسند الإمام أحمد فوجدت هذه الأحاديث عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال المشركون: يا رسول الله انسب لنا ربك. ما هو نسب الله؟ اذكر لنا أبه وجده تعالى الله. فسكت عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قوله: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث حسن. يجلس صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فيهم الأعراب والعلماء، فيهم القادة والزعماء، فيهم الشعراء والأدباء، فيقول: يضحك ربك. فيقول الأعرابي: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى الليل والنهار سحاء لا يغيظ ما أرأيتم منذ أن خلق السماوات والأرض الله، فإنه لم يغض أو لم يقض ما في يمينه تبارك وتعالى أو لم ينقص مما في يمينه شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذه العقيدة المستشرية، العقيدة التي يناقشها صلى الله عليه وسلم ويعرضها في إعلامه مع أمته ومع شعبه ومع جيله، ربى منهم شبابا يقفون على الماء يطلبون الشهادة ويمتطون الخيول يقدمون جماجمهم للموت. فالأمة الآن قليلا ما تعيش مسألة العقيدة. وسمعت من بعض الناس يقول دائما تقول العقيدة عقيدة، الله الرحمن على العرش استوى وانتهى الأمر. لا، عقيدة حتى نموت، وعقيدة حتى نلقى الله، عقيدة تمضي في الدم، نناقشها في كل مجلس ونعيدها ونكررها. وليست العقيدة هي المسائل الخلافية بين أهل السنة والأشاعرة أو المعتزلة أو مع الجهمية المعطلة، لا، العقيدة أعظم من ذلك، هي ثلاثة، بل كل القرآن كما يقول ابن تيمية كله توحيد لمن تدبر ذلك. أيها الإخوة الكرام، يوم أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وربى جيله على ذلك. ومن تدبر النصوص رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يملأ قلب الصحابي بالمعتقد، حتى يقول علي فيما ينسب إليه أبو الحسن الذي يرهبه الموت، يخاف الموت: من تداجي يا ابن الحسين أداجي، أو جها تستحق ركلا ولطما، كم إلى كم أقول ما لست أعني، وإلى كم أبني على الوهم وهما. الحسن أبو الحسن كان يعيش التوحيد حتى في المعارك. ذكر عنه أنه في صفين نعس على البغلة وهو يبارز الأبطال، قبل المبارزة بدقائق كان ينعس من النوم. من ينعس؟ أطفال الآن ما ينامون بعضهم من الخوف والهلع، ونحن بيننا والمعركة 1000 ميل. لكن هكذا يربى الناس على الخوف من الموت والهلع والجبن. فمقصودي أن علي رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. إيمان قوي بلغ القمة، من أخمص القدمين إلى مشاش الرأس. الثاني التلوث الفكري. مصادر العلم عند المسلمين أصبحت ملوثة، أصبح هناك عدم، ليس هناك قناة واحدة تستمد منها تصورها العقدي الذي يذكره مثل سيد في معالم في الطريق. كان الصحابة، السبب في قوة إيمان الصحابة أنهم ما كانوا يأخذون النبع والتفكير إلا من الكتاب والسنة. ما هي مكتبة أبي بكر ومكتبة عمر؟ هل تجد فيها كتبا إذا دخلت؟ لو دخلت بيت عمر وجدت المصحف معلق في ناحية من البيت والسيف معلق، السيف في يسر البيت والمصحف في يمين البيت، يفتح به العقول ويفتح بهذه القلاع والجماجم. ولذلك تنورت أفكارهم وأثروا في العالم تأثيرا عظيما. مايكل هرث يقول عن عمر في كتاب الأوائل صفحة 166: كان لهذا الرجل أعظم تأثير في تاريخ الإنسانية، إذ فتحت معظم الأقاليم في عهده. بماذا؟ بلا إله إلا الله والسيف، بالبردة الممزقة، بالأمعاء التي كانت تكركر من الجوع فيخاطبها ويقول: كركر يا بطن أو لا تكركر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. فماذا فعلنا في تاريخ الإنسانية وقططنا تشبع من لحوم الدجاج وتموت حبطا في القمائم والزبالات؟ ماذا أثرنا في تاريخ الإنسان؟ لا شيء، لأن أصبح مصادر التلقي عندنا كثيرة: مسلسل مهدم، فيديو مخرب، أغنية ساقطة، مجلة خليعة، آية تدخل بين 1000 مسلسل، حديث يدخل بين 10 أغنيات. فأصبح الناس يتلقون من هنا وهنا، وأصبح كثير من المبهوتين فكريا يقولون ساعة لربك وساعة لنفسك. وأصبح بعضهم يقول: مرة نغني ومرة نقرأ. مرة نبكي ومرة نضحك، فأصبح الدين سذر نذر في حياتهم وهو التلوث الفكري. الله عز وجل في القرآن يعيد الصحابة إلى مسألة قد تكون بسيطة عندنا وينبههم سبحانه وتعالى عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. والمقصد من هذا ألا تشابه الكفار في التلفظ بكلمات مهمة مشابهة لكلماتهم، فكيف بمن اعتقد اعتقادات كاعتقادات الكفار أو حمل فكرا كفكر أعداء الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يريد الأمة أن تكون مستقلة في فكرها وفي ملابسها وفي مظهرها وفي كل شيء. اليهود كانوا يفرطون رؤوسهم، كان صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه، فلما رأى اليهود يفرقون رأسهم خالفهم. اليهود يقول صلى الله عليه وسلم إنهم لا ينتعلون في الصلاة، خالفوهم فصلوا في النعال. فصل ما بيننا وبينها الكتاب أكلة السحر، حديث صحيح. إذن المخالفة مقصودة. ألف ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن تكون أنت بتفكيرك مستقلا عن تفكير هؤلاء الضائعين الشاهين، ترى كل الأرض مخطئون إلا أنت، وكل من على المعمورة في على باطل إلا أنت وحدك يا مسلم، لأنهم إذا أخذوا عقيدتهم من التراب والطين أخذتها من رب العالمين، وإذا أخذوها من الشياطين أخذتها من لافتة إياك نعبد وإياك نستعين. التلوث الفكري مكامنه أن يخرج لنا أناس يسيئون إلى المعتقد، ينالون من الرسالة من أنتج هؤلاء القنوات التي أوصلت إليهم الثقافة. في صحيفة من الصحف في الصفحة اليمنى فتوى لبعض العلماء يسأل عن السحاب المرأة، هل يصلح من صدرها أو من ظهرها؟ هل يجوز يا فضيلة الشيخ سحاب المرأة أن يكون من صدرها أو من ظهرها؟ قال الشيخ جزاه الله خير وأصاب: لا بأس بهذا إذا لم يكن فيه مشابهة للكافرات أو الكفار، لا بأس أن يكون السحاب من أمامها أو من خلفها. وفي الصفحة اليسرى لدغ لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشباب الصحوة وأهل لا إله إلا الله. عجيب، هؤلاء كل المسائل يعرفون إلا مسألة السحاب، ولا يسألون إلا عن عدة الحائض والغسل من الجنابة والسحاب من قدام ولا من خلف. أما مسألة لا إله إلا الله، أما مسألة المنهج الرباني، أما مسألة إعادة الأمة إلى الله، أما مسألة ميراث النبوة والولاية الكبرى فما يسألون عنها؟ هل سمعت أنهم يسألون عن الولاء والبراء أو التوكل على الله أو استقلالية الأمة أو منهج الأمة الرباني أو الحاكمية؟ ما يسألون. وأعظم الأسئلة في ذلك، وأنا لا ألوم الشيخ ولكن ألوم نفسي لترمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين. الثالث، نسبة الخطأ إلى الغير. يعني الأمة الآن في الأحداث كل الأخطاء تنسبها إلى غيرنا، إلى الغرب. لو تناطح حماران في ساحل العاج قالوا إسرائيل وراء هذا الحمارين. لو أتى شاب قال حسبنا الله على اليهود، هم الذين سلطوا علينا وهم الذين أثروا علينا في منهجنا وأثروا علينا في حياتنا. يعني ما منا خطأ؟ يعني ما أسأنا نحن؟ يعني الغرب فقط هو الذي أخطأ؟ نحن أثرنا في العالم يا أيها الإخوة، نحن أثرنا في الآخرين أكثر مما أثر الآخرون فينا. أقولها وعندي وثائق. من الذي دوخ الشعوب؟ من الذي أسقط الحكومات الجائرة كسرى وقيصر وحكومة الهند وكثير من الحكومات الشرقية والغربية إلا المسلمون؟ ولذلك الدليل أن أثرنا في العالم أنه ما من بلد مسلم إلا فيه أقلية. الحج قبل الماضي حج ما يقارب 1000 من روسيا، خرجوا من موسكو يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خرجوا من جانب غربة شوف. أجل ما أثرنا، بل نكسنا عروش وحطمنا دول وسحقنا مستعمرات وفتحنا قلاع، فلماذا الآن أصبحنا في درجة هزامية أن ندافع فقط؟ يقول العسكريون أفضل طريقة للدفاع الهجوم، وأصبح كثير من الكتاب عافاهم الله وهم أحسن فقط يردون مسألة جالس في البيت فإذا سمع شبهة أنبرنا. لماذا أنت ما تدمغ الباطل؟ لماذا ما تبدأ بالهجوم الكاسح بكتبك برسائلك بأشرطتك؟ بل نطرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. رأيت رسالة وأحد الكتبة يناقش مسألة الملاعق، هل لها أصل في السنة يوكل بالملاعق أم لا؟ ثم ينتقل إلى الكبكات بعد 10 صفحات ويقول لابد أن نرى الكبكات ما هو أصل إدخالها على المسلمين؟ شبكات الأمة تدمر في عقولها ومبادئها ومناهجها، ونحن في مسألة الكبك ومسألة الملعقة، نأكل بالملعقة أو بالسكين أو نأكل بالمضربة سيان. لكن انظر أن يخصص كتاب مجلد ومطبوع وأنا لا ألوم أحدا، لكن ألوم نفسي. فالمسألة الآن نسبة الخطأ إلى الغير، هذا من انهزاميتنا وتقهقرنا، ولا بل كثير من الأخطاء التي أوقعت الأمة منا نحن، من أخطائنا نحن. وإلا فأعلم أن كثير مما يقوله الشباب أن أولئك كانوا وراء ذاك الحادث وأولئك كانوا وراء ذاك الكارثة ليس بصحيح. بل لو بحثت عن وثائق للشباب أعطوني، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ويقول سبحانه قل هاتوا برهانكم، ما هناك دليل. فالانهزام الذي أصابته الأمة أن تنسب الخطأ إلى غيرها مشعوفة بخلاف لو أقول لها يوم الغدير لقالت ليلة الغاري. الأمر الرابع عدم الجدية في الالتزام. يوجد في الجيل من التزم التزاما ظاهريا وهو مشكور على فعله، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هذا هو الالتزام المطلوب في الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال أهل العلم القوة التنفيذ الأمر واجتناب النهي، أو فعل المأمور واجتناب المحذور. وقال سبحانه والذين يمسكون بالكتاب، اسمع أسلوب القرآن، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني يأخذون الكتاب بقوة وميراث النبوة بحرارة، ليس التزاما باردا. عندنا شباب ملتزمون شكر الله سعيهم، يربون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويستخدمون سنة السواك، وهذا أمر مطلوب. ولكن يوجد الخلل في قضية العمل كخلف الوعد. وجد أن كثيرا أو بعض الشباب يخلف وعده، يعيدك ويخلف. كعدم بر الوالدين، شكى بعض الآباء والأمهات من عدم طاعة الولد لهم وهو من شباب الصحوة ومن الدعاء إلى الله عز وجل. كعدم القيام بحقوق الأهل، كالإساءة إلى بعض الزملاء، كاغتياب المسلمين، كنشر الكلام الشائعات بين الأحبة، والإفساد ما بين الأصدقاء. وهذا كله ينافي جدية الالتزام الذي يطلب من الأمة أن تعيد تصحيح مسارها إليه. وهؤلاء مهمة الدعاة المربين أن يجتهدوا في فتح مغالق ثقافة الأمة إلى هذا الجانب، جانب التربية الإسلامية الحية الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. خلل في الصف، وهذا الخلل أعزوه إلى أمور منها الحزبية المقيتة التي عاشتها الأمة في بعض شرائحها، وهذه الحزبية أثبتت فشلها مع الأحداث، وهي ليست مستعدة لأن تقود الأمة أو تحرر أفكار الأمة أو تقوم بمتطلبات الأمة. ونحن أكبر من أن نعيش حزبية، الإسلام أوسع أوسع، والإسلام أرحب أرحب، والإسلام عظيم، يمكن أن يرحب بي وبك، ويرحب بالداعية الوعظي والداعية العقدي والداعية المربي والداعية الذي يهتم بالفكر. يمكن أن يأخذنا تحت مظلة لا إله إلا الله دون أن تأخذ لك خلية دوني وتطردني أنا، وما ذنبي وأنا أخوك. فوجد أن الحزبية أثرت بالغيبة والنميمة والطعن في الآخرين، ما لا مجال للشك عند الإنسان أن يعرف أن هذا خلل يجب إيقافه عند حده، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا الذنوب الكبرى. من ذنوبنا التي نعيشها الإعراض عن منهج الله. الأمة تعيش إعراضا ولو ادعت أنها ليست معرضة، فليس كل من ادعى شيء صدق. وقال ابن عباس في الحديث الصحيح لو ترك الناس لدعواهم لدى أناس دماء أناس وأموالهم. وقال ابن القيم لو ترك الناس لدعواهم لدى الخلي حرقة الشدي. الخلي حرقة الشدي، الخلي الذي ينام ما يحب، يعني ما عنده غرام ولا أشق. والشدي هذا الموله، وكم عندنا من شديين لكنهم يعيشون الوله، يعيشون الهيام، يعيشون الحب، يتكلم بأغنية أمام الملايين ويدعي أن حب محبوبتي قتله وصرعه وأصبح شهيد الفن. هذا الشجي يعني الذي يعيش الحرارة. يقول خلي ليس الشجي، ويقول أبو الطيب المتنبي في مقطوعة رائعة له على أنه أساء في بيت من أبيوته، يقول لا تعذر المشتاق القلب أعلم يا عدول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، فهو من أحب يقسم بغير بمحبوبه. أعوذ بالله من الخذلان، هذا التلوث العقدي. يقول فهو من أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحبه وبهائه، لا تعذر المشتاق، هذا الشاهد لا تعذر المشتاق في أسواقه حتى يكون هواك حاشاك في أحشائه. وهذا الشهوانيم يعذلون الدعاة الغيورين في هذا الجانب. لكل ماذا يغضب؟ سمع مجلة خليعة أغنية ماجه، ما هذا الغضب والتهور؟ وما هذا التشدد والتشنج؟ أقول له لا تعذر المشتاق في أسواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. فقصدي هنا أن الأمة تعيش إعراضا. كيف الإعراض؟ الإعراض عن منهج، أخذ المنهج كله جملة وتفصيلة، تأخذ بعض ما يعجبها وتترك ما بعض، بعض ما يعجبها. قال سبحانه وتعالى عن الإعراض الكلي المطلق: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الثاني الترف. وكم أترفت الأمة، والترف السبيل في إحباط الشعوب، وليس وسيلة حية لإحيائها، بل هو من النكبات في حياة الأمة. يقول سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أحد سلاطين الأندلس كان سلطانا على الأقاليم، قيل ابن عباد وقيل غيره، وأظنه من آل جهوة. فلما مات هذا السلطان أتى ابنه، كان مدللا، الابن يعيش مع الموسيقى الإيطالية الحالمة للساعة الثانية ليلا، وكاس الخمر سهل عنده، والوتر ولعب البلوت والكيرم. فكانت أمه، كانت أمه عصامية، تنصحه تقول: يضيع سلطانك بهذه الطريقة. فرفض. وفي فجأة من الفجآت اكتسحه بنت أشفين، فأخذ يبكي عند الباب، فتقول أمه: ابكي مثل النساء مجدا تولى لم تحافظ عليه مثل الرجال. ابكي مثل النساء مجدا تولى لم تحافظ عليه مثل الرجال. ابن عباس، ابن عباس تعرفون ماذا يفعل؟ كان عنده 700 جارية في القصر، وكان إذا أراد بناته يخرجن من القصر إلى القصر فرش لهن الكافور والطيب، ومشينا في الكافور والمسك إلى القصر الثاني. ولما أتى الترف اكتسحه بنت أشفين، بنت أشفين مسلم، فماذا قال؟ سجن هو. وأتى بناته بعد سنة يزرنه حافيات، ما عليهن إلا ثياب ممزقة، وحتى الحجاب ما وجدنا حجاب. فلما رأى بناته: بناتي كدنا يصدعن قلبه، فبكى بكاء مريرا وأنشد قصيدة حارة ساخنة يقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار، ترى بناتك في الأطمار بالية، يغزن للناس ما يملكن تثميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، إلى آخر ما قال. وهذا نتيجة الترف والضياع الذي تعيشه الأمة، ترف في البيوت، وترف في كثرة المباحات، وترف في تجاوز حدود الله عز وجل، حتى رهنت الأمة، وما أصبحت أمة تستطيع أن تجاهد ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها. والآن قارن بين الشعوب التي أصيبت، ما هي موقفها مع الأحداث؟ مثل بعض الشعوب لما أصيبت ما رأينا جهادا وما رأينا وقوفا صامدا، وبعض مثل أفغانستان خرجوا لما استولي على الحكم في كابل السعودية، خرجوا في اليوم الثاني من مسجد كابل الجامع بالكلاشنكوف الأفغان، يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الجزائريون سحقوا فرنسا، مترا هذا رئيس فرنسا لما أتى أهل الصحوة في الجزائر يقتربون أنذرهم، فأرسلوا له رسالة وقالوا: إن كنت تريد أن نلقنك درسا ثانيا فتعال. فأخذ لسان حاله يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الضاري. نقض الميثاق، نقض الميثاق على مستوى الفرد والجماعات موجود في الأمة بالصراط، أن يتوب تائب، أن يعود عائد، أن يأتي مصلي في الصلاة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يخرج من المسجد فيشهد شهادة الزور، ويسمع الأغنية الماجنة، ويقتني المجلة الخليعة، ويعق والديه، ويقطع أرحامه. هذا هو نقض الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونقض الميثاق على مستوى الأمة أن تدعي منهج الله عز وجل ثم لا تصدر منهج الله ولا تقوم بمنهجه سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير وقعت فيه الأمة، فنعوذ بالله من الخذلان. يقول الحسن البصري وهو واعظ مربي شهير، يقول لأحد الشباب يراه يعصي دائما، قال: يا بني اتق الله، تب إلى الله. قال: سوف أتوب. قال: يا بني، إن موسى عليه السلام رافق الخضر، فموسى خالف الخضر 3 مرات، فقال الخضر له: هذا فراق بيني وبينك، وأراك تخالف الله في اليوم عشرات المرات، ألا تخشى أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك؟ وهذا أمر صعب، أنذركم إياه أن يقول الله للواحد منكم هذا فراق بيني وبينك، فمن يقبلك إذا رفضك الله؟ ومن يأويك إذا طردك الله؟ ومن يرحمك إذا عذبك الله؟ نسيان الذكر. القرآن من قواعد وصوفيات هذا إن شاء الله يؤكد على علم المعلوم، على تذكر المعلوم أكثر من تأكيده على تعلم المجهول، وسوف يأتي شرح هذا. المقصود أن نسيان الذكر أن تنسى الأمة الذكر في العمل. ربما تحفظ القرآن، وربما تشيد بالقرآن، وربما تتسابق في قراءة القرآن، لكن العمل مع القرآن والحياة مع القرآن يعني قليل وناقص في حياة الأمة، بل يوجد من المناهج الأخرى أن تغلب. خذ على سبيل المثال، من يسافر في الطائرة من مدينة إلى مدينة هنا في البلاد يلمح الركاب ما يقارب 200 راكب، يجدهم كلهم يقرؤون الصحف، وقراءة الصحف لا بد منها لمعرفة الواقع، لكن هل رأيت راكبا، وقد تعمدت أن أنظر في ذلك، ما رأيت راكبا يقرأ قرآنا أو يفتح مصحفا أو عنده كتاب حديث، وإنما طول الرحلة كلما انتهى من جريدة بدأ في الثانية يقرأها بشحمها ودمها ولحمها، حتى إعلانات السمنت يقرأها، وإعلانات العطور وما فيها من مسابقات وفوائد ونكات ولطائف الله أعلم بها. فنسيان الذكر موجود في حياة الأمة، وبعضهم جعل يوم الجمعة للقرآن فقط، يقرأ سورة الكهف البركة، لأنه مثل ما قال أحد المفكرين سلم الله يده ورفع منزلته، يقول أصبح القرآن هذا الذي أتى إليه أحمد بن بلة فركله من الجزائر، وأتى إليه أحمد محمد علي جناح فركله من باكستان، ومصطفى كمال أتاترك ركله من تركيا، أصبح هذا القرآن يصلح للقراء على المصروع فقط، حتى أكثر مهمة القرآن الآن مصروع. ووجدنا شبابا بعضهم لا يصلي في المسجد ويشرب الدخان ويتهتك في الحدود، فإذا صبوا سرعة إليه قال يا شيخ أريد أن تقرأ علي. الآن تحتاج القرآن، إن الأمة تحتاج إلى أن تقرأ القرآن قبل ما يأتيها الجن، لا تقرأه فقط للجن، تقرأه للحياة. ويقولون إن القرآن يصلح للزواجات والحفلات يعني تفتتح به الندوات، لكنه قرآن الحياة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدم التآمر والتناهي مر بالأمة فترة لا تأمر ولا تنهى، بل القليل من يأمر وينهى، وأصبح عند الأمة في وازعها وشعورها أن هناك خجلا من الرأي العام إذا قلت للمرأة السافرة اتق الله وتحجبي، وهذا يختلف من المناطق كثرة وقلة بسبب الغيرة وبسبب الحماس والعلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعند ابن حبان بسند صحيح عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قل الحق ولو كان مرا، والحق مر يذهب بالرؤوس، والحق مر يسيل الدماء، لكن قل الحق. فنحن بحاجة إلى أن نعلن الآن أن أمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن بالحكمة التي يرضاها الله، لا نأتي بأمر بمعروف يأتي بالمنكر، أو بنهي عن منكر يأتي بمنكر أعظم منه. بل يقول أحد العلماء ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، وهي الحكمة التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد في المسند بسند صحيح قال بايعني رسول عن أبي ذر قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا أو خمسا، وعقد علي سبعا وأشهد علي تسعا أن أقول الحق لا أخاف في الله لومة لائم. ولذلك تجد أبا ذر دائما ما يرهب أبدا، يقول الكلمة سواء تودي برأسه أو بمستقبله، ومن قرأ ترجمته وعرف ذلك يقول فيه القائل أطرد الموت مقدما فيولي والمنايا أجتاحا وهي نأسا، لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا لاطفت حتى وحست، أركبوني نزلت أركب عزمي أنزلوني ركبت في الحق نفسا. ثالثا العقوبات والمثلات. ما هي عقوبات الله التي حلت بالأمم؟ تسمع بعض الناس يقول الحمد لله في الناس معاصي لكن ما هناك ستر الله لنا ولم يعاقبنا. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر قال أحد بني إسرائيل علماء بني إسرائيل ممن عصى الله يا ربي كم عصاك وما عاقبتني، يقول هذا العالم يا ربي كم عصيتك وما عاقبتني، قال فأوحى الله إليه يا فلان كم عاقبك وما تشعر. قال بماذا عاقبتني؟ قال أما سلبتك لذة مناجاتي وحلاوة عبادتي؟ هذا من أعظم العقوبات. لكن المبنج ما يحس، يقول المتنبي من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بمية الإيلام. تأتي بمقتول فتطعنه بالخنجر ما نتحرك لأنه قتيل. فأصبحت الأمة في شعورها مقتولة مطعونة في أعز ما تملك، في لا إله إلا الله في قلبها، في أصالتها، في عمقها ورسالتها، حتى يجد الإنسان أن هناك عدم تميز بين المسلم والكافر، بل بعضهم يميز الكافر. ووالله لقد ركبت مع بعض الناس وهو يقول يرى أحد الشباب وهو قصير الثوب وطويل اللحية فيقول لهذا الرجل درس في الغرب، وما كل دارس في الغرب أنه مطعون في عدالته، فإن هناك دعاء. لكن انظر التصور، قال أنا أرى هذه اللحى والثياب منظر غير حضاري. قلت ما هو المنظر الحضاري عندك؟ فسكت. قلت المنظر الحضاري عندك أن يبول الإنسان واقفا مثل ما يفعلون في الفرسايد ولوس أنجلوس، والمنظر الحضاري عندك أن يغسل الكلب بالصابون ويركب في السيارة، والمنظر الحضاري عندك أن يقبل الرجل المرأة في المطار، هذا منظرك الحضاري. أما منظر هؤلاء الذين تسننوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تركته أنت وأمثالك وتوليت أعداء الله عز وجل وشابهتهم، هذا هو الخزي والعار في كلام طويل أو بمعنى هذا الكلام. فالأمة تمسخ، وهذا سوف يأتي فقرة في هويتها، بسبب أنها ما عاشت عصارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عابد من بني إسرائيل أنزل الله جبريل يخصف بالقرية فوجده يصلي، فسأل الله فيه قال به فابدأ فإنه ما تمعر وجهه غضبا لي. فلعل الأمة تدفع ديونها الباهظة التي تركتها في الأيام السالفة ونسيت وابتعدت حتى وصلها ما وصلها من العقوبات لا أعود الآن عقوبات والمثلات. موت القلوب كما قلت، موت القلوب أن يموت القلب ولا يحيى مع الكتاب والسنة وأن لا يتأثر. ونعرف كثير من الناس يرتكب من المنكرات ونعوذ بالله من الخذلان كالجبال ولا يتأثر ولا ينزعج. ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي قال لسعيد بن المسيب عالم التابعين، قال يا أبا محمد أصبحت أعمل السيئة لا أسع بها وأعمل الحسنة لا أسر بها. قال سعيد بن المسيب الآن تتم موت قلبك، الآن مات قلبك يعني كله. عبد الملك بن مروان ذكر عنه ابن الأثير أنه قال لما بعد الخلافة والذي لا إله إلا هو لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد هذا اليوم إلا ضربت عنقه بالسيف. عبد الملك يقول عنه الذهبي في الترجمة أول ما بعد الخلافة فتح المصحف وقرأ طويلا ثم طبق المصحف وقال هذا آخر العهد بك. قال الذهبي اللهم لا تذكر بنا وأنا ما أقول، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن من أكبر العقوبات التي أصبنا بها لم نصب بصواريخ ولم نصب بزلزال ولا براكين، لكن أصبنا بموت القلوب حتى يرى الإنسان الفواحش أمام عينيه ويضحك بملء فيه ولا يتأثر تماما، وهذا هو الموت العظيم. السنين الجذب والقحط الذي ينزل بالناس بسبب ذنوبهم، أذكر أن استغفرنا الله 5 مرات وما نزل غيث في بعض النواحي بسبب ذنوبنا وخطايانا، بل يخرج الناس بعد صلاة الفجر ويخرج المرابي من أمواله في البنوك الربوية، ويخرج من سهر إلى آخر الليل على الغناء وعلى المخالفات الشرعية، ويخرج من يغتاب ويحضر هذا المصلى ويقول المرابي يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. الهلاك الظاهر، الريح، الصيحة، الغرق، الخشب. وقد يكون من أسباب الهلاك الجيوش المدلهمة الجائرة التي تعتدي على الشعوب وتمزقها. فكل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وما سلط الله على ظالم إلا أظلمه، وهذا أمر معلوم. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من العقوبات التي تعيشها الأمة انطماس الهوية، أن ترى المسلم ولا تميز بينه وبين أحيانا في الظاهر بينه وبين عدو الله، ما تجد عليه سماء النور سماء اتباع السنة، ما عنده هوية، هوية إياك نعبد وإياك نستعين ما يحملها، يحمل الجواز، يحمل حفيظة نفوس، اسمه محمد بن علي بن سعيد، لكنك لو بحثت عنه وجدت في داخليته أنه يحمل جورج ابن طوس ابن عفلق، فالاسم ما يكفي، وقضية التابعية ما تكفي. الأمة الإسلامية عددها اليوم مليار، عدد الحصى والرمل في تعداده، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. كان عدد إسرائيل مليونين، والعرب أنذاك 100 مليون، وأخذتهم طولا وعرضا. حتى يقول شاعر العروبة كما يدعي نفسه، يزعم نفسه، وقد أصاب في القصيدة، قال: واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب. هذا قبل ما تدخل الصومال الجامعة ومقديش وبعض الدول، أصبحوا الآن 200 مليون. اطلاس الهوية، المؤمن ظاهرا وباطنا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نريد أن نربي جيلا إذا دخل عليك من مكان أو في مكتبك تعرف أنه مسلم، ما تعرف أنه متأثر بالغرب أو بالشرق، أو عليه انطماس، أو عليه طابع وخاتم من متخلفين عن منهج الله. ومنها التخلف الحضاري، وليس التخلف الحضاري أعني به أمور الدنيا، فهذا مما يجب علينا أن نقدمه، لكن هناك تخلفا حضاريا أعظم من أمور الدنيا، عدم معرفة الأدب الحضاري الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا نحن حقيقة متخلفين في الحضارة المادية، الطباشير عندنا مستوردة، والمساحة والكرسي والأستاذ والماسة، وما عندنا شيء. فهذا ما قدمنا ترى للبشرية شيء، نحن علينا أن نأكل ونشرب ونلبس. لكن الحضارة الدينية الموروثة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، حضارة الإيمان، حضارة لا إله إلا الله، يتحراها الناس منا. الناس مخفقون في الأدب، الغرب مخفقون في عالم الروح، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة. عندهم عالم الشهادة لا عالم الغيب، عندهم عالم الجسم لا عالم الروح، عندهم عالم المادة لا عالم ما وراء المادة. ونحن عندنا الجانبين، لكن متى هدينا الإنسان للنور وأسمعناه كلمة الحق وقدمنا له نموذجا حضاريا عن حياتنا، عن جلوسنا، عن طعامنا، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ترك الإسلام شيئا. الله يقول له يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال الله وأتممت عليكم نعمتي، هل كان عنده صوامع غلال؟ هل كان عنده مستشفيات؟ هل كان عنده خطوط مزفلتة؟ هل كان عنده خطوط مواصلات وهاتف ويقول أكملت وأتممت عليكم نعمتي؟ ينام ولا يشبع من خبز الشعير 3 أيام ويقول الله وأتممت عليكم نعمتي. يلبس الممزق من الثياب ويقول وأتممت عليكم نعمتي. يسكن بيت الطين ويقول وأتممت عليكم نعمتي. يضع الحجر على بطنه ويشد عليه الصلاة والسلام ويقول وأتممت عليكم نعمتي. فأي نعمة؟ نعمة الإنقاذ، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة أن يعرف ربه، معرفة طريق الهدى، طريق الاستقامة، تحرير الإنسان من أن يسجد للطاغوت أو للجزمة أو للوظيفة أو للسيارة، أن يكون مشرقا حيا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نعمة أن يدخل ربعي بن عامر ممزق الثياب على رستم، وعلى رستم شاج من ذهب، فيدعو إلى لا إله إلا الله ويضحك منه رستم ويقول تفتي الدنيا بالرمح المذلم والفرس المعقور، فيقول ربعي الشاب المخلص: نعم جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. رابعا أسباب الإنقاذ. أول ما يوجه الكلام للعلماء والدعاء، فهم أهل الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومعنى الآية البيان العام في الاعتقاد والشرائع الربانية والأحكام المأخوذة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أيها الإخوة، معذرة دقائق، أنا أعيش معكم دقائق مع ابن تيمية. هناك شريط اسمه أسرار العبقرية عند ابن تيمية، آخذ منه جزء. الفرق بين ابن تيمية وكثير من غيره من العلماء أن ابن تيمية جعل الدنيا على التراب ليرضى الواحد الوهاب، وجعل السيارة والوظيفة والراتبة والناس على التراب ليرضى الواحد الوهاب، كل شيء لتبقى لا إله إلا الله. فلم يساوم أبدا شيخ الإسلام بهذا، وهو فارق طبيعي. تجدون من يكتب عنك أبي الحسن الندوي يشير إليه، وحي الله أبي الحسن فقد أجاد في هذه الاكتشاف، اكتشف ديناميت في حياة ابن تيمية. يعيش ابن تيمية، اسمعوا جملا، يعيش ابن تيمية عقلا منوارا. يريد ابن تيمية أن يكون كالشمس تسطع تسطع، وكالنجم يلمع يلمع، وكالسيل يهدر يهدر. يعيش ابن تيمية استقلالية فكرية، يحارب الإبقاء، يحارب الرأسمالية، يحارب الخنوع لغير الله، يحارب استبداد البشر بالبشر. يعيش بمفهوم العصر البروستريكا، الانفتاح أو إعادة البناء. انشغل التاريخ بابن تيمية لأن ابن تيمية انشغل بالله. ويقول أحد الكتبة ككاتب كتاب المسار محمد أحمد الراشد: بقدر انشغالك بالله ينشغل الناس بك، وبقدر انشغالك بالناس لا ينشغل الناس بك. فابن تيمية انشغل بالله فانشغل الناس به. حتى من يقرأ المجلد 14 من البداية والنهاية يجد التاريخ وراء ابن تيمية، كأنما في الدنيا إلا ابن تيمية. دخل ابن تيمية، خرج ابن تيمية، وقف ابن تيمية، جلس ابن تيمية، تكلم ابن تيمية، خطب ابن تيمية، يعيش ابن تيمية، يعيش يعيش يعيش. هذا من الاستقلالية جملة، يعيش ابن تيمية. ولذلك كان قويا كأشد ما تكون القوة، حيا كأشد ما تكون الحياة، وفتح جبهات في حياته. الجهمية المعطلة لا، الخرافية لا، المعتزلة لا، الأشاعرة لا، الحلولية لا، الاتحادية لا، الظلم لا، الاستبداد لا. خطيب، مفتي، واعظ، مجاهد، مربي، معلم، مدرس، شيخ. وهذه يسمى مواسع القدرة أو منافذ القدرة عند ابن تيمية. ومن عاد وسمع الكلام عن ابن تيمية يستفيد إن شاء الله. أقول الأمة لا زالت بخير ما دام فيها علماء يخافون الله عز وجل ويبينون للأمة ما التبس عليها من أمر دينها، وهم أهل الميثاق. بناية الحصون المهدمة عند الأمة الإسلامية، حصون مهدمة من داخلها، وهذا عنوان الكتاب: حصوننا مهدمة من داخلها. محمد حسين شكر الله سعيه، الدكتور محمد حسين أجاد كل الإجادة ورفع الله منزلته بهذا الكتاب. وصحيح أن مثل ما قلت في القضية لا نعطي الخطأ غيرنا دائما دائما، عندنا حصون هدمت من داخل، علينا أن نعيد نحن البناء، ونعيد نحن التوجيه والتركيز، ونعيد نحن بأنفسنا رد الخطأ ورد الغلط ونصح المسار. هذا أخطاء في المناهج العقدية، في المناهج التربوية، في المناهج التعليمية، أخطاء تعيشها الأمة، وما يتعامى عنها إلا أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من الأخطاء أن يكون القرآن حصة إضافية، أو أن يكون جزئيا وليس أصليا في المادة، أو أن تقدم بعض مواد البشر عليه. حتى أن نعرف من الطلاب من يعرف الجغرافيا معرفة مفصلة دقيقة ما لا يعرف من كتاب الله عز وجل عشر معشار، هذا إلى غير ذلك من القضايا. بناء المناهج، وهذا مما قلت من الحصول، لكن المناهج خاصة أن تكون مناهج مؤثرة عقدية مستمدة من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن من الطلاب ومن يدرس 18 مادة و17 مادة لكنه ضعيف في كل المواد، ولا بد من المواد الأخرى، ولا بد من مواد الحياة، ولا بد أن ندرس التكنولوجيا والجغرافيا والتاريخ والتربية وعلم النفس. لكن المواد الأصيلة في حياة الأمة: التفسير، الحديث، الفقه. كان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابي سنة فيخرج عالما. أرسل معاذا إلى اليمن عالم مجتهد مطلق وعنده مجموعة حديث، لكنه عاش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى شبع وحتى روي وحتى رأى النور. أما التجزئة، أن يحفظ بعض الصور وبعض المقاطع من الآيات ويركب عليه بعض الأحكام، ويفرح الطلب أن يحذف المنهج ويقول: يا أستاذ فتح الله عليك لو حذفت هذه الصفحات قبل الامتحان، فيحذفها. ولو أعطيتنا رؤوس أقلام عن الأسئلة ترانا أذكياء نعرف بدون ما تكمل. فيعطي. ولو تركت حفظ هذه المادة قال أتركها لكم على العين وعلى الرأس، فيخرج جيلا مثقفا. نحن لا نريد جيلا مثقفا، الكافر أكثر ثقافة أحيانا من المؤمن، لكن جيلا عالما يعلم أن لا إله إلا الله. تحدي شبح الموت، متى كان أبناء طارق وأحفاد صلاح الدين وأحفاد عمر وسعد يخافون الموت؟ متى كان اليهود يركبون الطائرات الميراج والخمسطعشر ويتحدون كرامة الأمة وميراث الأمة؟ متى كانت الأمة إذا سمعت بالزعزعات تذهب إلى الأرز والسكر والأسرج والفوانيس تشتريها من الأسواق وتتكمم بالكمامات؟ سبحان الله، أليس جدكم هو الذي وقف على المحيط الأطلنطي عقبة بن نافع على فرسه يقول يا ماء والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت بفرسي هذا البحر لأرفع لا إله إلا الله؟ أليس عقبة هو الذي تكلم في الحيات والعقارب والوحوش في صحراء أفريقيا وقال ادخلي جحورك فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس عبد الله بن عمر ضرب 80 ضربة بالسيف وكان يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى كلما سال دمه ليأخذ الله من دمي حتى يرضى؟ فمن فتح العالم إلا أنتم؟ كان الصحابي يخرج إذا سمع الصوت بالسيف، لكن لما خانت الأمة حي على الصلاة خانت حي على الفلاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. تنتظر ممن لا يصلي الفجر جماعة أن يذهب إلى الجبهة يكافح العدو أو ينصر مقدراته أو يحمي عرضه أو يرفع لا إله إلا الله؟ تنتظر ممن يسمر إلى الثانية ليلا على البلوت والكيرم وهوايته جمع الطوابع والمراسلة أن يكون قويا شجاعا يلبس كفن الموت؟ لا. اليمن قبل سنوات أرادت بريطانيا أن تحتل اليمن الشمالي وكان عندهم أثارة من العقيدة، لا زالت الأمة آنذاك ما أفسدتها إلى هذا المستوى، فزحفت بالدبابات في الصباح من عدن تريد اليمن الشمالي. فقام أحد العلماء وطلب الخطبة في الجامع الكبير في صنعاء، الجامع هذا يحف ألوف مؤلفة من اليمنيين، وأخذ الخطبة في صلاة الجمعة وافتتح الحمد لله مجري السحاب ناصر الأحزاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، ثم بدأ بالخطاب في قصيدة إلى بريطانيا يقول اسمع الكلام: يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، كانت الطائرات في أثناء الخطبة تضرب صنعاء. يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا، لا تظنوا هدم المدائن يودي عزمنا أو يميل بأسا صلودا، إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيدا. ثم التفت إلى الطيارين قل فالنزال النزال، يقول انزلوا في الأرض إن كنتم شجعان، تعرفون لكن من الجو، فالنزال النزال إن كنتم ممن لدى الحرب لا يخاف الجنود، لتروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدا، الأتراك مسلمون وما خضعنا لهم، فكان أنتم يا وجوه الخواجات ويا وجوه العمالات والخيانات، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدة، وهم في الأنام أشجع جيش فسألوهم هل صادفونا فهودا. ثم يقول ويلتفت بدعوة إيمانية للناس: يا بني قومنا سراعا إلى الله، فقد فاز من يموت شهيدا، سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها سعيدا شهيدا، والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا. أفغاني ضرب بيته بقنبلة بقذيفة، فأخذت القذيفة البيت بما فيه وتسعة أطفال وزوجته، أتدرون ذهب يبكي يقول أخذ الرشاش وذهب إلى الجبهة يقاتل وبترت قدمه بعد أن قتل 14 أسبوعيا. يعني هكذا هو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رب الإنسان على أن يتلقى الموت في أي لحظة، والله يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. اليمنيون لما خرجوا من المصلى لبسوا الأكفان وأخذوا الرشاش ودكوا بريطانيا وأصفقوا الطائرات بالسلاح العادي هذا الرشاش وانهزم تمامهم بريطانيا. الشعوب يوم تؤمن بلا إله إلا الله لا يغلبها أحد، لماذا يخاف أطفالنا؟ أسباب هناك ربما نجملها أو نخاف نحن بثلاثة: الضعف العقدي عندنا، عدم التوكل، نكون بألسنته عندنا توكل لكن ضعف التوكل ليس موجودا. الأمر الثاني أراد بعض الناس أن يحسن فارتكب خطأ، كمن ينشر الآن في تضخيم مثلا حاكم العراق رسموه مرة وأسنانه كالخناجر وعيونه تقدح شررا حتى أغمي على الأطفال في البيوت، وهذا حرب معنوية ساحقة. ومن الحكمة أن تهون شأن عدوك، ما تضخم عدوك في كل ملف سوف يقتل الناس. هذا السفاح ورأيت صورة له ترونها دائما تمر باستمرار يحمل خنجرا يكثر دما، وهذا رعب. وقد فعلوا مع مناحم بيغل، وصفوا أنه إرهابي وصاحب دير ياسين ويقتل ويفعل، حتى أغمي على الناس من ذكره. وهذا ليس بهذا، ما تحت الله قوي ولا تحت الله عظيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي يغلبكم من بعد، ومن ذا الذي ينصركم من بعده. والأمر الثالث أنه لا بد أن يغطى الفراغ عند الناس، فراغ الهاجس. الأمة تعيش وساوس، الذي لا يشتغل بالحق يشتغل بالباطل. والمؤمن كما يقول عمر إذا فرغ غفل، لا فراغ عند المؤمن. أكثر الأمراض بعض الشباب من هذه الوساوس من الفراغ، لا يقرأ في القرآن ولا يحفظ في الحديث ولا عنده دروس ولا عنده عمل أو كسب، فيبقى في بيته حتى تأتي القطرات ويتصور الموت ليل نهار وكأنه قد مات. الجبان يموت في كل يوم 1000 مرة، والشجاع لا يموت إلا مرة واحدة. ابن القيم يرى في زاد المعاد أن من أسباب انشراح الصدر سعة البطان وشجاعة القلب. خامسا الفرج من الله، الفرج من الله. يا إله الخلق، يا إله الخلق، بل يا ذا الجلال، يا خفي اللطف، يا رب النوال، قد دهتنا قربة ليس لها غيرك اللهم يا مرسل الجبال. اللجأ إليه أن نفوض الأمر إليه، وأفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها إبراهيم وهو في السماء بين الأرض والسماء، وهو في المنجنيق كالقذيفة ويقترب من النار، فيقول له جبريل ألك إلي حاجة؟ تصور الخطورة، تصور الموقف. إبراهيم في الهواء كالطائر يرمى بالمنجنيق وسوف يصل بعد دقائق إلى النار، فيقول جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فلما اقترب قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. والرسول عليه الصلاة والسلام في غار ثور يطوقه الكفار، فيرى أبو بكر قدم كافر، فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موت قدميه لرآنا. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. فانتصر. وموسى عليه السلام في البحر، وسوف تتكرر هذه دائما كلما عادت الأمة ملتجئة إلى الله، مستغفرة منيبة تائبة. صلاح الدين الأيوبي ذاك البطل أشكره وأسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة. صلاح الدين كردي، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا أصبحت الأمة العربية رب الصخور ومغرمة بما يطلبه المستمعون، أعطيت الرسالة لقوم سواء الأتراك أو الهنود أو الأفغان أو الأتراك. الأتراك الذين سحقوا بالكيماوي وأصبحوا كورق الخريف، وأصبحوا هشيما، وأصبحوا كالأظافر إذا اقتلعت ولم يغضب أحد ولم ينكر أحد، هذا صلاح الدين منهم. تدرون ماذا فعل صلاح الدين؟ يقول وهو شاب والله لا أتبسم حتى أفتح بيت المقدس. قالوا لماذا لا تضحك؟ قال والله لا أضحك حتى أطرد الصليبيين من بيت المقدس. وصدق. قبل المعركة متى بدأت معركة حطين؟ بدأت 6 ظهرا، يعني 15 يناير عند صلاح الدين 6 ظهرا، ليس 12 ليلا، عنده 6 ظهرا. قال سوف أبدوها إذا صعد الخطباء على المنابر. اقرأوا التاريخ، يقول إذا صعد خطباء الأمة الإسلامية على المنابر بدأت بالهجوم. لماذا؟ قال لأكتسب دعاءهم. وكان عند الأمة خبر أن سوف تقوم حطين، وهي من أشهر المعارك، بل هي أم المعارك، تأخذ الأخضر واليابس. فلما صعد الخطباء على المنبر بدأ بسم الله. يقول أنه كان في الكتيبة الثانية وكاد الجيش أن يتزعزع، فكان يقول وإسلامه وإسلامه وإسلامه. وقيل لقطز أن هذا ولي صلاح الدين. وبدأ الهجوم وسحق المشركين والصليبيين سحقة ما سمع الدهر بمثلها. وفي الجمعة الثانية دخل بيت المقدس وأذن المؤذن وبكى الناس من الفرح. وكان صلاح الدين الكردي القائد العسكري قبل المعركة قرأ في سورة الأنفال قليلا، وقبل المعركة قال أسمعوني من موطأ الإمام مالك. كان هو شافعي المذهب أشعري المعتقد، لكن أشعريته على عيني وعلى رأسي، ليس ملحدا ولا علمانيا ولا صليبيا ولا صهيونيا، إنما مسلما يحمل لا إله إلا الله. أتى هذا الرجل قال اقرأوا موطأ مالك، فقرأوا في كتاب الجهاد قليلا ثم ابتدأ الهجوم. وفي الصف الأول كان يصلي الجمعة وقام الخطيب شمس الدين الحربي فافتتح الخطبة افتتاحا هائلا مكتوب الخطبة، ثم قال يحيي القائد: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف بيدي يزني، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثني، إلى آخر ما قال. فلما سجى إلى الله نصره الله، وسوف تنصر الأمة كلما عادت إلى منهج الله عز وجل. التوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل الناس يموتون إلا الله، الاتصال المباشر به سبحانه، لم يجعل بينه في طلب الشفاعة والدعاء واسطة من خلقه. ولو أنه جعل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبلغين وواسطة في التبليغ، فلم يجعلهم واسطة في رفع الحاجات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا من البلاغة بمكان. وأسرع ما يمكن أن يكون دعوة مستجابة يرفعها الله على فوق الغمام، وهي دعوة المظلوم المضطهد، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كانت الأمة ربانية تتصل بالله مباشرة يوم سلمت قيادها لله. يقف صلى الله عليه وسلم في بدر ويقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، فنصره الله. ويقف موسى على البحر وفرعون بستمائة ألف مقاتل وراءه، وبنو إسرائيل يقولون: إنا لمدركون، فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو شعار الأمة: الدعاء والاستغفار والتوكل على الواحد الأحد والاتصال به مباشرة، فهو الناصر ولا ناصر غيره. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. التوبة النصوح. رأينا الناس في الأحداث حرصوا على أمور دنياهم وعلى إصلاح وضعهم المعيشي، ولكن ما سمعنا بعودة من الناس إلى الله عودة جادة. وهذا وقت الكروبات، ووقت أن يراجع الناس حسابهم لله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه عن قوم صالحين كانوا مسيئين فصلحوا في الكربة، قال: فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. محمود بن سبكتكين الذي فتح الهند كان قبل المعركة معركة هائلة دارت رحاها في شرق العالم، في شرق الكرة الأرضية. تدرون كم كان جيش محمود بن سبكتكين؟ ألف ألف، كان مليون. هذا محمود بن سبكتكين أعطاه ملك الهند كالاسطوانات، هذه أصنام كبار من الذهب، قال: أعطيك هذه وعد عن بلادي. قال: تعطيني ماذا؟ قال: أعطيك هذا، خذها لك وعد عن بلادي. قال: عجيب، تريد أن يدعون الله يوم القيامة يا مشتري الأصنام؟ والله لو كسرنك وأكسر هذه الأصنام ليدعوني الله يوم القيامة يا مكسر الأصنام. فكسر رأس الملك على رأس الصنم. فيقول محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الحلي والدينارة. ثم يقول في القصيدة الأخرى محمود، يعني محمود بن سبكتكين، محمود مثل إياد، إياد خادمه، التفت هو يستشير الخادم محمود، يقول: ما رأيك يا محمود نشتري الأصنام ونعود عن بلادهم بلا قتلى بلا خسائر في الأرواح؟ قال إياد: لا، دع الله يدعوك يوم القيامة يا مكسر الأصنام. قال: صدقت، وهذا الذي في ذهني. سيقول محمد إقبال: محمود مثل إياد قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، العبد والمولى على قدم التقى، هم حرروا الدنيا بها فتحرر، إلى آخر ما قال. المقصود هنا العودة إليه سبحانه وتعالى اللجأ. ومحمود بن سبكتكين هذا قبل الهجوم استغفر كثيرا وتاب وناق، وقالوا مرغ وجهه في التراب، ونقل بعض المؤرخين أنه يقول في السجود: اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود. وهذا هو قال هكذا، ما أدري هل له ذلك، لكن من كثرة التواضع يقول كان يبكي في المعركة يقول: اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، ليزداد من التواضع. فنصره الله نصرا كاسحا ما سمع الدهر بمثله، نصره سبحانه في الأنفس والحياة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ما هي أسباب النصر؟ نصره سبحانه في الأنفس في تطبيق شرعه، في إقامة البيوت على منهجه، في التأثير في المجتمع، في إعادة الناس إلى رب العالمين. هذا هو النصر الأكيد، أسباب النصر. أما أن تبقى الأمة مكانها تراوح ولا تزداد قربا من الله، هذا علامة الفشل والهزيمة، وعلامة أن يغشاها العدو والعياذ بالله. النصر الله في الأنفس بتحكيم شرعه، في الحياة بتطبيق منهجه، في الناس بالتأثير فيها. سادسا، التعلق بمصادر العزة. ليس لأمة في الأرض ما لهذه الأمة الخالدة من مصادر العزة. اسمع لمصادر العزة. الولاية الكبرى لله عز وجل. من هو ولينا؟ من هو معتصمنا؟ إلى من نلتجئ؟ غيرنا يلتجئ إلى ارتجاعات وإلى كيانات، ونحن نلتجئ إلى الله. لما ذكر الله الكفار والمؤمنين قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فولايته سبحانه وتعالى حقه نحقها ونتشرف بها. وأولياؤه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين حملوا السجدة وحملوا الركوع وحملوا هوية لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم لله واستقبلوا الكعبة كل يوم 5 مرات. هؤلاء أولياء الله يستمدون طاقتهم وكلامهم ومنهجهم من الواحد الأحد من فوق 7 سماوات. ولينا الذي على العرش استوى، ولينا الذي حكمه في قوله كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا نريد ولاية غير ولاية الله. وهذه أسباب القوة في العالم الإسلامي، وليس لأمة ما لنا في هذه الولاية الحقة. فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. الثاني، القدوة الخالدة، محمد عليه الصلاة والسلام شيخي وشيخك وأستاذي وأستاذك. لكن متى يكون؟ إذا جعلته إماما لك، إماما في الحياة، وإماما في الصلاة، وإماما في الأخلاق والسلوك. والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي بما أرسلت به إلا دخل النار. ويقول فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول: خذوا عني مناسككم. ويقول: صلوا كما رأيتم يصلي. فهذا هو القدوة والإمام المعتبر لنا. وبعد الأذان أكمل. من مصادر العزة عند المسلمين ميراث الوحي، بمعنى أن الأمة لها تميز عن سائر الأمم في أن مصدر حياتها ومصدر علمها ومصدر فخرها وحي من السماء. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، قرآن يتلى وسنة تتلقى. وليس عند الأمم كما عندنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا تعامل الناس مع البشر وقبلوا حثالات أفكار البشر، فنحن نأخذ دستورنا من كلام رب البشر ومن كلام خير البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا هو من مصادر العزة التي متى تركت الأمة تقع في حماة الرذيلة وتسقط على أم رأسها في العار والبوار والدمار في الدنيا والآخرة، ولا يصلح حالها أبدا متى تتخلى عن الوحي أو شيء من الوحي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والعجيب أن هذا الوحي ما يقبل التجزؤ، يأخذ جملة أو يسرق جملة. وحي يؤخذ في الحياة وفي منافذ الدنيا وفي كل مشاريع الحياة الدنيوية وفي كل كبيرة وصغيرة، أعظمها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولا يترك منه شيء. ثم أمة الخلافة في الأرض: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله يقول عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. متى نكون شهداء على الناس؟ إذا أحسننا أن نحمل المنهج الرباني وأن نؤثر في الناس وأن نصدق في حمل راية التوحيد كما أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. نكون أمة شهيدة على الناس إذا صدرنا الإيمان العالم، ما نبقى محصورين مهمتنا الدفاع فقط، كلما هجمنا دافعنا، ننتظر في عقر دارنا أن يأتينا الغزو الفكري والتلوث العقدي ونبقى ندافع، هذا لا يكون أبدا. والأمة ما تصلح، والأمة الآن ليست برائدة وليس لها مكان في العالم. الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك النقض الفيتو كلها كافرة، كلها كافرة، وهي التي تدير أمور الشعوب شرقا وغربا، وما يأتي قرار في الشعوب إلا من تحت تصرف هذه الدول الخمس. فأين الأمة الوسط؟ وأين الأمة الشهيدة؟ وأين الأمة المعطاءة؟ وأين الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت، انظر التعبير أخرجت، كأنها مادة كنز، كأنها مادة حية خرجت من تحت التراب، خرجت بلا إله إلا الله، خرجت من الصحراء تحمل إياك نعبد وإياك نستعين. أمة كانت ميتة، كانت تعبد الصنم وتغني لليلة وتسجد لقيس وتشرب الخمر في الحرم، فأنزل الله عليها لا إله إلا الله ودستوره السماوي، فخرجت تخطب على منابر الدنيا بلا إله إلا الله وتنقذ الشعوب. من غيرنا هدمت تماثيل التي كانت تصورها خرافات الورى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصوره. أنا وأنت؟ لا. خالد وسعد؟ أنا وأنت؟ لا. طارق وصلاح الدين؟ أنا وأنت؟ لا. أبو بكر وعمر؟ أبو بكر بردته 14 رقعة ويغمى على كسرى وقيصر إذا ذكر، أقصدي. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يتحدى الموت من على المنبر ويفاوض ملوك العالم على أن يسلم ويقول نعطيك بعض الأرض، قال لا، ليس لكم حكم في الأرض، سلموا. فسلموا وتركوا الكراسي للا إله إلا الله. يدخل سعد بلا إله إلا الله فيقول الله أكبر، فينصدع عيوان كسرى ويبكي سعد بدموع الفرح ويقول كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما آخرين. سابعا، واجبنا نحو الجيل العائد إلى الله حماية سلوكهم بالعلم، أن نسوسهم بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نبقى أمة فكرية عاطفية حماسية فقط لا على غير أثاره. أمة تتعلم، الطبيب يتعلم، المهندس يتعلم، المزارع يتعلم، الفلاح، التاجر، تأتي للمساجد تتعلم الدروس، تسمع الشريط الإسلامي، يستفيد كل واحد منهم آية في اليوم أو حديث. أمة تتفقه في الدين، وفي الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هي الأمة تعيش ثقافة، ما تعيش علم، تعيش ثقافة، ثقافة موسعة، تعرف الأخبار والأمطار والأسعار والماجريات، يسميها ابن تيمية الماجريات، ما جرى، لكن ما تعيش علما مؤصلا مرشدا إلا في القليل النادر. الثاني، إظهار محاسن الإسلام للأمة، لا نأتي بالإسلام ونصفه فقط بجوانب وهي كمالية، لكن بعض الناس إذا أراد يتحدث عن الإسلام يأتيك بالحدود، قطع يد السارق وهذا أمر على العين وعلى الرأس، رجم الزاني على العين وعلى الرأس، جلد شارب الخمر على العين وعلى الرأس. مثل بعض الناس الآن يريد يتحدث على النساء، يفتتح كلمته وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عليه الصلاة والسلام إن كنا ناقصات عقل ودين. هذه بشرى؟ هو من الأحاديث، لكن متى قالها عليه الصلاة والسلام؟ أما قال في النساء شيء؟ أما قال يوم عرفة الله الله في النساء، يوم المؤتمر العالمي، يوم أعلن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من على عرفة، أما قال الله الله في النساء إنهن عوان عندكم؟ أما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ أما وقف مع المرأة؟ أما دافع عن حقوقها؟ أما احترمها؟ أما عاش أبا وزوجا وأخا وابنا؟ أما رزق أكثر من البنات أكثر من البنين؟ فلماذا وصف يعني إظهار الإسلام بهذه الصورة، أن تضخم جانبا على حساب جانب؟ إن العرض لا بد أن يكون في إطار جميل حتى يقبله الناس. وتجد بعض الناس يأتي إلى مغاصات ومغارات هي موجودة من الدين، ولكنه جعلها هو مغارات وهي كلها من الحب وكلها من العدل وكلها من الحق نقبلها، فيجعلها كأنها يعني إجحافات على البشر بسوء عرضه ولو أن نيته صحيحة. أظهر محاسن الدين، محاسن تحرير الإنسان، محاسن أن أفاض الله عليه سبحانه وتعالى إنقاذه من ردهة الرذيلة، محاسن فضائل الإسلام، محاسن أثر الإسلام على الكون، العدل في الإسلام، إيجاد حقوق المرأة، التآخي، الشورى، الكرم في الإسلام، رحمة أرحم الراحمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر آية الرجاء ذكر آية الخوف، حتى إن من مناهج بعض الناس أن خطب الجمعة عنده كلها خوف، يتحدث في سوء الخاتمة، طيب وين حسن الخاتمة؟ يتحدث في عذاب القبر، طيب وين نعيم القبر؟ يتحدث في النار عشر خطط، طيب وين الجنة؟ يتحدث في أخذ الله سبحانه وتعالى للعصاة، طيب ورحمته للتائبين؟ منهج القرآن لابد أن تأتي بخطبة من هنا وخطبة من هنا، وأن تقرن بين الحق في نسك عجيب، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وواجبنا أن نذب عن أعراض الصالحين، وأن نتصدى للهجمات الباغية الغوغائية الطاغية الظالمة التي يتعرض لها شباب الحق، ويتعرض لها علماء الإسلام، ويتعرض لها دعاة لا إله إلا الله، ونذب عن أعراضها. وربط الجيل بالعلماء، فلا بد من علماء يحملون عقول الشيوخ، ومن شباب يحملون التوقد الإيماني والحماس الإيماني، فيجتمع هذا وهذا فنكون مسارا خالدا، فعلم بلا عاطفة جياشة وحماس في أديم الميت، وحماس بلا علم ووعي هوج، ونريد أن نربط بين الاثنين ليكون المسار صحيحا. فتح مجالات التأثير للناس، أن يكون للشباب أقصد وللدعاء أن يكون المؤثرين في مجال الأمة وفي مستقبل الأمة هم أهل الحق، هم أهل لا إله إلا الله. وأما الذين أثروا للأمة تأثيرا سيئا فلا ينبغي لهم أن يصدروا، ولا ينبغي أن يكون لهم الكلمة، فمثل من يصدر الزندقة أو يصدر المجول أو الغناء الفاحش أو يلعب على الأمة بمسلسلات مهدمة وهي تعيش مرحلة استنفار ومرحلة خلافة ومرحلة ميراث نبوة. هذا ما أريد أن أقوله، وأختتم هذه المحاضرة واجب الأمة عند نزول الغمة، شاكرا لكم حسن إصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإلى بعض الأسئلة. يقول الأخ: في هذه الأيام تزاحم الناس على شراء المواد الغذائية مع إصرار على الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، سبق هذا في المحاضرة، وأقول أيها الإخوة من الجانب الشرعي لا بأس بأخذ الحيطة وأخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه أدخر قوت سنة لزوجاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تأخذ رزقا بشرط أن لا تحتكر أرزاق المسلمين، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: المحتكر خاطئ، ولا يحتكر إلا خاطئ، إذا بلغ درجة أن تحتكر على المسلمين فتغلي الأسعار فلا يجوز هذا. أما إذا توفرت المواد وليس في إجحاف بالأمة فلا بأس بأخذ كفايتك من المواد لأوقات الخطر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: اعقلها وتوكل. وبارز صلى الله عليه وسلم بذرعين: وأخذ الأسباب لا يعارض التوحيد. ولكن المخيف والمعجب أن يأتي بعض الناس مهتم ببطنه ومهتم ببيته ومطبخه ولا يهتم بلقاء ربه وبمصيره ومستقبله مع الله. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، اسمع أبو فتح يتكلم، مربي هذا شمالي من هرات. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه. يعني تجد بعض الناس كبكوا بخمسمائة ريال وحذاء بثلاثمائة، هو يساوي ريالين إلا ربه، جسمه كله ما يساوي إلا ريالين، وتجد سيارته فاخرة بالألوف المؤلفة، يقول: لا تتعب، لا تتسخص ولا تتمكيج ولا تبرز بهذا، روحك أهم شيء، اصقلها بالعلم، اصقلها بلا إله إلا الله، اصقلها بالاستداء وراء المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأجيب، لكن ما هناك كلام، لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أعلم أنهم أعراب. أمة مزمرقة من الداخل من الخارج مهدمة من الداخل. لما لبسنا الملابس الغالية واستولينا على كثير من تأثير الدنيا لم نؤثر في العالم بالدين، ولما كنا نلبس البرد الممزقة والرماح المثلمة خطبنا في قرطبة وصلينا في سمرقند وفتحنا ترمد واستوينا على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. ما حكم الذي يجاهد في سبيل الله ولا يصلي في بيوت الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام، يجاهد وهو كافر ما يصلي؟ إن كان قصده يترك الصلاة مطلقا فهو كافر، من تركها فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الكافر والمسلم ترك الصلاة. وإن كان قصده يتركها جماعة فهذا فاسق عند المحدثين، لأنه ترك واجبا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتا بالنار. وأنا أجزم جزما أن الذي يصلي الصلوات جماعة بلا عذر في المسجد أنه لا يجاهد لوجه الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله صراحة في المعركة، لأن من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. يقول: هل الأفضل أن نعيد الأمة نوصيهم بالصبر والتوكل أم نأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله؟ بل كلا الأمرين تأمرهم بهذا، وهذا مستلزم لهذا. التوبة في أول الطريق والتوكل في آخره وفي أوله، فعليك أن تأمرهم بهذا وهذا وأنت ماجور ومشكور. يقول: نحن ندرس، ذكر القسم، يقول في قسم التربية علم النفس آراء منها أن الإنسان لا يعيش إلا لتلبية الرغبة الجنسية، يعني فرويد هذا نظريته يرى أن الجنس هو المؤثر في الناس، وهو ذكر الأخ. ونقسم بالله أن المدرس قال أن هذه النظرية، فكيف نربى ونحن ندرس مثل هذا؟ هذا مما ينبه عليه، وهذا من الخطأ، وواجب على الأستاذ أن يتقي الله عز وجل. خلق الله الخليقة للجنس، يعني عصافير أصبحوا دجاج، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المقصد. واليهودي هذا أصبح هو الذي ينظر النظريات لنا ويصدر المناهج. ما هي واجبات الأب والمسؤول والأستاذ؟ هذا مرت في المحاضرة، والعموميات دائما تستهلك في أثناء الحديث. ما حكم الاستهزاء باللحية؟ إن كان قصد من الاستهزاء باللحية لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها حديثا ثابتا أو كذا أو مأثورة، فهو كافر. قل: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكثير من في قلبه مرض يفعل هذا. ما حكم استماع الأغاني الغير موسيقية؟ ما أدري كيف الموسيقى غير موسيقية، الغناء محرم كله، وإن كان قصده النشيد الذي لا يصاحبه دف ولا طبل فيجوز بثلاث شروط: لا أكثر منه، لا يصاحبه آلات عزف، لا يكون مجونا ولا بذاء ولا فحشا. وأما الغناء المقيت هذا الموجود المركب هذا فهو محرم بالإجماع، ينقل إجماع الشوخاني والآجري. يقول: بعض الناس يحلق اللحية ويشرب الدخان ويتهاون في الصلاة ويقول إن الإيمان في القلوب. ما صدق، هذا مرجي، هذا على مذهب المرجئة. ولو كشفنا قلبه لوجدنا أنه لو كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الله لاتبعه في سنته. يا مدعي حب طه لا تخالفه الخلف ويحرم في دنيا المحبين، إلى أن يقول: خذ ما خذها جميعا تجد فوزا تفوز بها، وفطرحها وخذ رجس الشياطين. يقول: نريد من الناس أن يعودوا في هذه الأزمة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أغرقتنا المعاصي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يعيد الأمة إليه. هل من كلمة إلى بعض كتاب الذين يهدمون العقيدة ويسقطون الناس في دينهم؟ أقول لهم: اتقوا الله وعودوا إلى الله وخافوا الله وقدروا ثلاثة أمور. أولا، أن العالم كله يبحث الآن عن دين، حتى على مستوى الملاحدة الشرقيين، المعسكر الشرقي هذا يبحث عن إله الآن. غربة شوف البروستريكا بعد صفحة 52 يبين أنه اعتنق المسيحية، يبحث عن دين. خطأ الحال، أثبت فشله، انهار من وسطه، يعني عقيدة ما أصبحت تؤدي دورها في الحياة. الصهوة عارمة، وقد سبق في بعض المحاضرات أن بعض الطلبة من عدن في أوزبكان جنوب روسيا كتبوا رسائل يقولون يريدون الأشرطة الإسلامية أن ترسل إليهم هناك، فقد تأثروا بعد أن ذهبوا ملاحدة من عدن وأسلموا هناك. النور يكتسح العالم، الإنسان الآن أصبح، فأهل الجزيرة أولى أن يشاركوا هذه الصحوة العارمة والعودة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، يعرفون أن هذه الجزيرة قدرها الإسلام والإسلام قدرها، وأن فيها صخرة يتحطم عليها رأس كل زنديق وملحد، وأن الله لا يوفق من عارض لا إله إلا الله، وسوف يخزى ويفضح أمام العالمين. الأمر الثالث، أن في الأمة كتبة وفي الأمة شعراء مؤمنون وأدباء مؤمنون، فأين العطاء لهم؟ أين البذل؟ أنا نظرت أحيانا في الأسابيع، في كثير من الأسابيع، إلى صحف من أولها الآخر، أما شعر حداثي ولا نبطي، يعني ما هناك شعر إيماني، ما هناك شعراء مؤمنون. أين القصائد الرائعة للمؤمنين الحسان محمد إقبال لكثير من شعراء الدعوة؟ إما هذا الشعر وإما هذا، فليتق الله في ذلك، وهذا يحتاج إلى أن تبذلوا كذلك وأنت في المشاركة. يقول: ماذا، كيف نوجه أهلنا في المدن والقرى في هذه الأيام، الأيام الإجازة، مع العلم أن أهلنا كلهم أصبحوا يحسبون 15 يناير ألف حساب، هذا أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فما طريقة الدعوة إلى اقناعهم؟ أولا، حاول أن تستخدم وسيلة الحب إذا أحبك أهل القرية وأهل والجيران والأهل فقد ضمنت نجاحك في الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيطر على أفكار الناس بالحب، كانوا يحبونه. لذلك انظر الصحابة، يقول جرير بن عبد الله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي حتى أصبح أحب إلي من أهلي ومالي. وعمر بن العاص أسلم وفي قلبه شيء، قال فما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم وينظر إلي حتى ما كنت أبده بصري من حبي له، أو كما قال. الحب، مسألة الحب شيء قوي، أن تحبب بنفسك إلى الناس. كيف تريد أن تدعو والديك؟ وهذا يفشل فيها كثير من الشباب، تجده يريد أن يؤثر في والديه وفي بيته بالدعوة، لكنه في الجانب التعامل معهم مخفق، لا يحضر عزيمة معهم، لا ينقلهم إلى المستشفى، لا يقتضي لهم من السوق، لا يقف معهم، لا يواسيهم، إنما يأتي يأمر وينهى، يأتي واعر خطيف في البيت، افعلوا كذا اتركوا كذا، هذا ما يستجيب لهم. يقول سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا هو الحب، يسمون الحب هذا البسمة. يقول لابن المبارك ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. فقضية الأولى حاول أن تحبب نفسك إلى أهل القرية. الأمر الثاني حاول أن لا تصدعهم بالمسائل جملة وإنما تأخذهم تدريجيا. لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا بدأ بلا إله الله ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. الأمر الثالث أرى أن تصبر وتكون واسع البطان قوي النفس، ما تريد أن تتلبى لك المسائل دفعة واحدة، لكن اظفر بالخطوة الأولى وحيها واغتنمها وهكذا. هنا منصور يقول وزع هذا، يقول عليكم بالأذكار التالية يا لطيف، يعني في الحوادث هذا الرجوع إلى الله سبحانه هو السبيل إلى ربكم الآن يا لطيف 4444 مرة. هذا هو الخرافة بعينها، هذا عدد الخرافة، ليس لها من دون الله كاشفة 1111. بسم الله الرحمن الرحيم 55، إن هذا مجرد 100%، هي مجرد عند الضائعين لرفع البلاء. أنا أقول لا بد أن نتوكل على الله ولا بد أن نعود، لكن إدخال البدع هذه وإطفاء نور السنة بسبب هذا الكلام ليس بوارد وليس بمحق صاحبه، وأهل البدع لا ينصرون في الأزمات. فطريق محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله الذي لا إله إلا هو، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما الأعداد في من أين؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فوصيتي أن يتنبه الشباب، والمنشورات هذه لا حيها الله ولا بياها، ولسنا بجبناء إلى هذه الدرجة أن نبلغ دعوتنا بالدس وبإعطاء الأوراق في الجوب، لا، لسنا بأقلية ولسنا بأكثرية، ولكننا الكل. الأمة مسلمة والشارع مسلم، وباستطاعتك أن تقول كلمة الحق وأن توصل القرآن والحديث للناس. أما منشورات فهي أسلوب الجبناء الهالعين، وما أصبحنا في درجة أن نعاطي أفكارنا وما عندنا دسيسة ولسنا متهمين حتى نعطي أخبارنا وأسرارنا بالمنشورات، لا، مبادئنا تعلن كل يوم جمعة من هنا من على المنبر نعلنها للعالمين، مبادئنا من على المنارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فوصيتي لا يلتجي الشباب إلى هذه وسيلة المنشورات والترويج لها، فليست بصحيحة وليس لها أثارة من علم، وقد تسيء إلى الدعوة وإلى الدعاء أكثر مما تعود عليهم بالنفع. أيها الأخوة أكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله سوف يكون في مسجد الأمير مثعب في جدة محاضرة بعنوان خطر ممنوع الاقتراب، هذا من عناوين المرور.